في جملة من الأسئلة متنوعة، أولها الأخ يقول: كثير من الناس في هذا الزمن يطلبون من العمال مبلغا معينا في الشهر 3000 على سبيل المثال والباقي للعامل. هذه حقيقة مثل هذه القضايا نسمع عنها كثيرا، وهذا لا يجوز أيها الإخوة، لأن الأجير أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وأيضا كونه يستغل الإنسان ذاك العامل لكونه تحت كفالته فيطلقه ويذهب ويفرض عليه قدرا من المال دون أن يكون هناك مثلا ما يستحقه، فهذا لا يجوز في الحقيقة، لأنه لا ينبغي أن يستغل أولئك الضعفاء. قد يسلم له العامل ويخضع وينزل عند رغبته لحاجته، لكن هل هذا يكون مبررا موافقة العامل أن يعطيه لإباحة ذلك الشيء؟ لا. الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلا ينبغي له حقيقة في مثل هذه الحالة ماذا أن يطلب منه، وعلى الذين يفعلون ذلك عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وأصلا هذا فيه مخالفة أيضا لولي الأمر، لأنه الآن تجد بعض الناس يستغل بعض الفئات ويأتي بأشخاص ثم يطلقهم ماذا في الأسواق ليعملوا، ثم بعد ذلك يجني ماذا من عرقهم. فأنت أصلا عندما أعطتك الدولة ورخصت لك وسمحت إنما لحاجتك، فأنت حقيقة قد كذبت، والمؤمن لا ينبغي له أن يكذب، وأيضا خالفت ما فيه المصلحة المصالح التي حددها ولي الأمر، وهذا لا يجوز أيضا. ففيه أمور كثيرة حقيقة من المخالفات. الأخ يقول: والدتي طلبت مني مبلغا من المال وأعطيتها، ثم بعد عدة أيام طلبت مبلغ آخر فقلت لها: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهل هذا عقوق؟ يعني قولك لا حول ولا قوة إلا بالله هذا كلام طيب إن كنت تقصده، وإن كنت تقصد أنك يعني قلت لا حول ولا قوة إلا بالله لتنصرف ولا تعطيها فلا. فأنت انظر إلى ما تحتاج من البر أيضا أيها الإخوة، أن الإنسان يكرم والديه، ومن إكرام الوالدين أن يلبي حاجاتهم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. فالإنسان مهما قدم لوالديه من الأمور من الخدمات حتى لو طاف بهما على ماذا كتفيه لا يلحق جزاهما، وإنما يلحق جزاهما فيما لو كان أحدهما مملوكا فأعتقه، حينئذ يحصل التساوي. فعليك أن تلبي، إلا إذا كان عليك مثلا مضرة في ذلك أو لا تملك أو يترتب عليك أن تذهب وأن تستدين، فعليك أن تشرح لوالدتك وتبين لها. أما إذا كانت والدك تقوم بشأن البيت والمصاريف وغيرها فعليك أن تساعدها في ذلك الأمر. هذا الأخ يقول: زوجتي ليه كل الأسئلة مثل هذا واضحة. يقول: زوجتي حامل بالشهر السابع، والجنين مصاب بمرض نادر عبارة عن زيادة في النمو غير طبيعي قد يسبب الوفاة داخل الرحم، ويسبب خطورة على الأم قبل ميعاد الولادة الطبيعي، وقد أشار الأطباء بضرورة إنزال الجنين حاليا قبل الولادة. يعني ما أدري الإنزال هل ينزلونه مثلا حيا أو أنه إجهاض، فما حكم الشرع في ذلك؟ أما نحن نجيب إجابة عامة كالسؤال، إذا كان ذكر الأطباء الثقات بأن هذا فيه ضرر على الأم وعلى الجنين ورأوا أن يخلصوا من ذلك، فهذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. فأنتم ترون أن الإنسان يأكل من المادة الميتة وهي من أعظم المحرمات، ويشرب أيضا الخمر ليدفع فيه قصته لأنه لم يجد غيره وقاية لنفسه. فإذا قصد من ذلك وقاية النفس وحفظها، ولكن يذكر ذلك أطباء أيضا يوثق بهم، ويكون ذلك يغلب أيضا على الظن، لا يكون مجرد أنه احتمال ويبنى عليه الحكم. فعلى من يريد أن يقدم على ذلك أن يتأكد من هذا الأمر. ما معنى فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ طبعا الظفر هو الآن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمورا أربعة ثم قال اظفر. فالظفر هو ما تتمسك به وتتشبث به وتسعى إليه بكل قوة وبقدر ما تستطيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليك أن تبادر وأن تسارع بماذا؟ باختيار ذات الدين، فهذا نوع من الظفر. وظفر الإنسان بالشيء إنما هو فوزه به وحصوله عليه. نعم. هل يجب زيارة الأصدقاء؟ سؤال. أولا يجب؟ لا. المسلم كما تعلمون له على أخيه حقوق، حق المسلم على أخيه 10، وذكر منها زيارته ماذا؟ إذا مرض. فكون الأصدقاء يزور بعضهم بعضا، وهذا حق بين المؤمنين، يعني أن أنت عندما تزور أخاك أو قريبك أو جارك أو صديقك، هذه من الآداب الإسلامية التي يعني ربما يكون كثير من المسلمين قصروا فيها. إذن ينبغي لك أن تزور صديقك، وإن كان بحاجة إلى أمر من الأمور تواسيه وتخفف عنه، وقد يكون هذا الصديق الذي تزوره بحاجة إليك، قد يكون في قربة في أمر من الأمور. ولذلك الشاعر يقول: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. إذن زيارة الأصدقاء مستحبة، والإسلام حض على ذلك ورغب فيه، وهي من الصلاة العظيمة، بل من السياج القوي الذي يربط بين المؤمنين. فالتهادي والزيارات هذه أمور يعني حظ عليها الإسلام. ما هو الضابط في التفريق بين الشرط المؤثر في المضاربة والشرط الغير مؤثر فيها؟ المؤثر في المضاربة يفسدها، كما لو اشترى مالا لا يحل لا يجوز. وغير المؤثر هو الشرط الذي إذا أسقط لا يبطلها، كما مر بنا أنه لو اشترط سهما من الوضيعة مثلا أو خدمة من الخدمات ولم توفى، فإن العقد يكون صحيحا. الأخ يطلب الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى له، وما ذكر أنه مريض وغير ذلك، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد في كل أموره. هل يجوز للزوج أن يطأ إحدى زوجتيه أمام الأخرى لو كانوا في نفس الغرفة؟ الواقع هذا ليس من الآداب، لا نقول يحرم، رسول عليه الصلاة والسلام ما نظر إلى عورة زوجاته ولا نظرنا إلى عورته، وإن كان هذا جائز، يعني لا يجوز النظر إلى العورة إلا بين الزوجين يجوز هذا، لكن أن يطأ امرأة وضرتها تنظر إلى ذلك فهذا ليس من الآداب. يعني هو لو فعل ذلك فهذا لا يقال بأنه محرم لأنه فعل الحلال، لكن ينبغي له أن يترفع عن مثل تلك الأمور وأن يبتعد عنها وأن يستتر إذا أراد الجماع. الأخ يقول: إذا أكل الصائم وقت الإفطار وقام للصلاة وهناك باقي أكل في فمه وبلع الباقي وهو في الصلاة، هل يؤثر ذلك؟ نعم، إذا أكل ما في الأسنان وكان يسمى أكلا نعم، أما لو كان شيئا يسيرا لا يعتد به فلا. ولذلك على المسلم إذا أفطر أن يغسل فاه وأن ينظفه حتى لا يقع في مثل ذلك. هذه الأسئلة فداخلت المهم. طيبات، هذا سؤال الآن يقول: هل لكتاب الكافي شروح موسعة؟ لا، هو ليس له شرح لأنه يعتبر من الشروح، لكن إن أردت قضية شرح ليس له شرح، لكن إن قلت مرجع فمن مراجعه المغني، لكن لكي ترجع إلى المغني ترتيبه يختلف عن هذا الكتاب، قد تبحث عن المسألة في ذا وتجدها في صفحات أو بعيدة وبأسلوب آخر، فالبحث يحتاج إلى إنسان عنده خبرة ودراية في الكتابين معا. إذن صاحب هذا الكتاب هو صاحب المغني، والمغني موسع، فربما تحتاج إلى بعض العبارات فتجدها فيه، لكن حقيقة ما فيه هو موجود في كتب الحنابلة، تجد أيضا موجود في الشروح الأخرى، يعني متيسر، لكن أقرب شيء أردت أن ترجع إلى كتب المؤلف ومنها ماذا المغني. وصلى الله عليه وسلم.